بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب الحيض. والمقصود أنه سيذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث التي تتعلق بأحكام الحيض، وغالب العلماء درجوا على ذكر هذا الباب وأحكام هذه المسألة في آخر كتاب الطهارة، بعد أن يذكر آداب الخلاء وأحكام النجاسات وأحكام الآنية وما يتعلق بالوضوء والغسل ومسح الخفين والتيمم، ثم يختمون ذلك بالكلام على أحكام الحيض، ويلحق به الاستحاضة وكذلك النفاس. وهذا الباب خاص بالنساء، خاص بالنساء، أي أحكامه تتعلق بأمور النساء، وهو باب مهم جدا، ويلزم المرأة المسلمة، أو هذا مما يجب على المرأة المسلمة أن تكون على دراية به وأن تعلمه وتعرف أحكامه، أو أن تعرف منه ما يصلح به أمر صلاتها، ما يصلح به أمر صلاتها، لأن صلاتها مما تنبني عليه مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة، فلربما صلت وهي حائض أو نفساء، ولربما تركت الصلاة وهي مستحاضة ويلزمها الصلاة، ولربما صلت وهي حائض نفساء وذاك زمن لا يجوز لها أن تصلي فيه. ولهذا كان من اللازم ومن الواجب على المرأة المسلمة أن تتعلم وأن تعرف مثل هذه المسائل أو هذه الأحكام، كما أنه ينبغي لطالب العلم وكذلك للمسلم ممن له الزوجة أن لا تكون له دراية وعلم بهذه المسائل، فلربما يشكل الشيء على زوجته فيبين لها ما قد علمه وفهمه من حضوره لدروس العلم. قوله باب الحيض، الحيض بمعنى في اللغة السيلان، قال حاض الماء بمعنى سال، امتلأ وسال، ومنه يؤخذ المعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو خروج ماء، وهو سيلان الدم من فرج المرأة، وهي عادة جعلها الله عز وجل في بنات آدم. واختلف أهل العلم متى كان الحيض ومتى ضرب على النساء، فذكر بعضهم أنه ضرب في نساء بني إسرائيل، فكنا يحضرن العبادة في المعابد ويقع ما يقع منهن، فضرب الله عز وجل عليهن الحيض، فصرنا يمنعن من حضور المعابد لأنهن ينقطعن عنها. لكن الصواب أن الحيض ضربه الله عز وجل على بنات آدم من الزمن الأول، ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها لما كانت لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأداء فريضة الحج حاضت بسرف، وهي منطقة وموضع قريب من مكة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي فقال: ما بالك؟ أنفستي؟ أي أحضتي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كتبه الله على بنات آدم يدل على أن ابتداء الحيض كان من الزمن الأول، منذ أن كانت الخليقة آدم وحواء وذريتهما التي جاءت من بعدهما. فهذا هو الأقرب للصواب كما ذكر العلماء. والحيض ذكرت له أسماء كثيرة، سمى بالحيض، سمى العراك، سمى بالفراك، سمى الدارس، سمى بالطمث، سمى بالضحك، سمى بالأرنب، وغير هذه من الأسماء. هذه كلها أسماء يعني يذكر تطلق في العربي في لغة العرب على الحيض. سمى النفاس أيضا، وبعض العلماء فسر قوله عز وجل: فأقبلت امرأته في صرة فضحكت فبشرناها بإسحاق، فضحكت فبشرناها بإسحاق. قالوا: فضحكت أي حاضت، فلأن الضحك يطلق على الحيض. ذكره بعض المفسرين، وبعضهم قال أنه على المعنى المعروف من الضحك. والحاصل أن الحيض في الشرع هو دم يخرج من رحم المرأة أو من عرق يسمى العاذل، وجعله الله عز وجل عادة في النساء، والغالب أنها عادة تأتيهن في الشهر مرة، وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر. ومسائل الحيض فيها خلاف بين العلماء طويل وعريض، وسبق شرحها وتفصيلها في شرح الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، فثم ذكرنا غالب المسائل التي تتعلق بهذا الباب وبهذه الأحكام، ولذلك فنكتفي بالكلام على ما يتضمن الحديث من شرح لغريبه أو سرد لفوائده. ذكر الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الثانية قال: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا هو الحديث الأول، هو حديث عائشة. والمصنف ذكرها في هذا الباب خمسة أحاديث، وعائشة رضي الله تعالى عنها سبقت ترجمتها، يا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين، وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك لما سئل، وكانت من حفظة الحديث وحاملة للعلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكم من مسائل حافظتها لنا، وكم من مسائل ناقشت فيها الصحابة وردت على بعضهم، فكانت ممن حمل العلم وحفظ الحديث ونقله إلينا، وهي إحدى المكثرين في رواية الحديث كما ذكر أهل العلم، فحديثها يربو على الألف، بل يصل إلى بل يزيد على الألفين كما ذكر بعض أهل العلم. ووفاتها سنة 57 من الهجرة، كانت وفاتها بالمدينة رضي الله تعالى عنها، صلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ودفنت بالبقيع، وهي مقبرة دفن فيها كثير من الصحابة. تقول أن فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش هي إحدى المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كثيرة الاستحاضة، كانت كثيرة الاستحاضة، فاطمة بنت أبي حبيش، وكذلك منهم حبنة بنت جحش وزينب بنت جحش، وذكر منهن أم حبيبة، وأيضا أسماء بنت أبي عميس، وغير هؤلاء. فمما عرف بالاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الدم يجري معهن كثيرا، هؤلاء الخمس وغيرهم، بعضهم ذكر منهن سبعا، وذكر منهن تسعا، وبعضهم ذكر منهن إحدى عشرة، فكن معروفات بهذا المشكل. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية، قالت يا رسول الله إني أستحاض، أي يسيل الدم معها كثيرا ولا ينقطع، فلا أطهر، أي لا ينقطع عنها دم الاستحاضة، أفأدع الصلاة؟ فهل أترك الصلاة ولا أصلي لأن هذا الدم يجري معها كثيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، استحاضة عرق يكون هو دم مرض، فيكون الدم يخرج من هذا العرق، ولربما كان بأثر الشيطان كما جاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان ينخس في العرق فتسيل دما وتثعب دما. ولهذا يلزم المرأة الإكثار من ذكر الله عز وجل والتحصن بذكر الله تبارك وتعالى وبالعبادة وقراءة القرآن لإذهاب أثر هذا اللعين عليها. قال إنما ذلك عرق بكسر العين وليست بالحيضة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، أرجعها إلى عادتها. وهذا الحائض التي يأتيها الحيض لا تخلو من إحدى امرأتين، إما أن تكون امرأة مبتدئة، يعني هذا أول مرة يأتيها الحيض، أول ما بلغت، وإما أن تكون امرأة قد مضى عليها الحيض كثيرا. فالمبتدئة إذا قاربت سن البلوغ وجاءها هذا الدم، فإن الحيض يثبت في حقها ولو بالقطرة الواحدة، ولو ليثة واحدة على أصح الأقوال، وتبقى على تلك الحال إلى أن ينقطع الدم بظهور إحدى أمارات الطهر، وهي القصة البيضاء، وهو ماء أبيض يعلو يخرج من المرأة، أو أن يجف موضع الدم من الدم فلا يصير فيه دما ولا شيء من صفرة أو كدرة، وإنما هو ماء ذاك المكان فقط. وإذا لم يظهر لا القصة البيضاء ولا الجفوف وكثر خروج الدم معها، فهنا ترجع إلى عادة غالب نسائها كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كانت قد سار معها الحيض من قبل، فهنا إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون محتارة في أمرها. فعادتها تثبت في المرتين، إذا جاءها أول مرة 6 أيام وثاني مرة 6 أيام، نقول هذه عادتها 6 أيام. فإذا إذا اختلط عليها الأمر نرجعها إلى العادة التي هي 6 أيام. إذا ما كانت لها عادة، اليوم 6 وشهر البعد 7 والذي بعد 5 ثم 6 ثم 4 ثم 8 ثم 9، نقول هذه ترجع إلى التمييز، ما تميز به الدم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة وهو يميز. فهنا أرجعت المرأة إلى التمييز. وهنا الخلاف بين العلماء، هل ترجع إلى العادة أولا فإن لم تتضح وتتعين نرجع إلى التمييز، أم أن التمييز مقدم على العادة؟ أي نقول أن العادة أقوى إذا تبينت، إلا إذا كان لها تمييز قوي فإنه يغلب العادة، هذا التمييز. وهذا التمييز يكون بمعرفة لون الدم أو برائحة الدم أو بأثر في البطن أو بضرر في الجسم أو بدواخ ودوار أو نحو هذا من الآثار الحسية التي تتحسس بها المرأة وتجدها في نفسها، فبهذا يثبت التمييز. فإذا جاءتها وقربت أن تأتيها أو بدأتها ميزتها بهذه الآثار، فهي تبقى معها حتى تنقطع. إذا انقطعت الآثار ميزت أن الدم الذي بعد ليس هو بالحيض بل هو استحاضة. والحديث أرجعها إلى العادة، قال: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني راجعي إلى عادتك أو ارجعي إلى عادتك. هذا في حكم المستحاضة. ما معنى المستحاضة؟ التي يأتيها الدم ويبقى يسيل معها لا ينقطع، هذه نقول استحاضة ولا نقول هي حيض، لأن الحيض لو بداية ولو نهاية يأتي وينقطع، يعرف انقطاعه بقصة بيضاء تدخل المرأة قطنة في فرجها فيخرج على أعلاه ماء أبيض، كما قالت عائشة لما أرسلنا كان النساء يرسلن إليها بالدرجة والكرسف وعليها أثر الصغرى والكدرة، فتقول: اصبرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أو الجفوف، أن يجف الفرج من الدم، فإذا انقطع انتهى الحيض. لكن إذا مرت مدة ولا يزال الدم يسيل، هذه نقول هي ماذا؟ هي مستحاضة، وعند ذلك يقال لها ارجع إلى عادتك، تراجع عادتها. فإن كانت مبتدئة وبدأ أول ما بدأ الدم ولا يزال يسيل اليوم ويومين وثلاث وأربع خمس ست سبع، العادة 7 6 7 هذه العادة، جاء الثامن نقول هو حيض، التاسع هو حيض، العاشر محتمل حيض، والحادي والثاني وهكذا. فإن طال نقول هنا تصير ماذا؟ تصير مستحاضة. ولا يوجد حد يعني أقل الحيض هو ماذا؟ هو القطرة الواحدة. وأكثر الحيض خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول 5 أيام ومنهم من يقول 8 ومنهم من يقول 10 ومنهم من يقول 15، وهذه الأقوال كلها في مذهب مالك، والمشهور منها 15 خلافا لما ذكره صاحب الرسالة قال 80 أو 10. وعند أبي حنيفة أكثره 17 يوما، لكن الصواب لا حد لأكثره، ويعرف بالعلامة. فإن زاد الدم ولم ينقطع فنحن نوقن أن الشهر تجمع فيه المرأة بين حيض وطهر، لا بد من أن يكون حيضا وطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مكان الأقراء، الله تعالى جعل في مكان الأقراء الأشهر، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن اليائس من الحيض جعل الله عز وجل في حقها الأشهر، واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الشهر مقابل القرء، فدل على أن الشهر يجمع بين إيش؟ بين القرء، بين الحيض والطهر. فالشهر لا شك أن فيه طهر وفيه حيض، فإن تمادى نقول هنا ترجع للاستحاضة، فإما أن تراجع العادة أو التمييز، وإن كانت مبتدأ نقول لها ترجعين إلى عادة غالب النساء، فتلك الأيام التي تركت فيها الصلاة على اعتقاد أن ذاك حيضا نقول لا تقضيها، لأنه سيأتينا في الحديث أنها استحاضت 7 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ترك الصلاة، حديث الذي يأتي بعد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقضي الصلاة التي فاتتك. فهنا هذه المبتدئة تمشي على أنه حيض، إذا تبين أنه ليس بحيض بأن تراجع إلى عادة غالب النساء 6 أو 7 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة قال تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما هي عادة غالب النساء، ثم صلي 23 أو 24، يعني على تمام الشهر أو نقصانه، ثم تحيضي إلى آخر الحديث. فهنا أرجعها إلى عادة غالب النساء، أرجعها إلى عادة غالب إيش؟ غالب النساء. أما غير المبتدئة يعني لها عادة ولها تمييز، فهذا إذا زاد الدم عن عادتها أو تمييزها نقول هذه استحاضة، نقول ماذا؟ هذه استحاضة، إذا كثر الدم نقول هذه ماذا؟ استحاضة. إذن قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا ثم اغتسلي وصلي، أمر بالغسل بعد انقضاء إيش؟ بعد انقضاء الحيض. إذن أرجعي إلى عادتك وتثبتي من العادة، وهذا فيه الإشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تكون على علم بعادتها وأن تراقب نفسها في عادتها وليس في أشياء أخرى، كما هو شأن بعض النساء من فعلهن لأشياء فيها تشدد لم تأتي بها الشريعة وسيأتي بيانها. لكن الذي ينبغي للمرأة أن تراعي وأن تراجع عادتها لتعرفها فتثبتها. فإذا زاد عليها الدم وكثر واختلطت حيضتها، خاصة في هذا الزمان الذي نسأل الله عز وجل فيه أن يعافينا من كثير من الأمراض التي ابتلي بها كثير من الناس، كثر في هذا الزمان الكثير من الأدوية التي تستعملها المرأة من أنواع لمنع يعني إيقاف الحمل لمدة معينة، كأنواع الحبوب، وبعضهن يستعمل والحبوب فيها كراهة وقد لا تجوز إذا كانت تلحق بالمرأة ضررا واضحا بينا، ومنهن من يستعمل مثلا اللولب وهو أمر خطير جدا، وهذا من مشاكله هذا الذي ذكرت، من مشاكله أنه يخلط العادة على المرأة، قد ينقطع عنها الدم أصلا، وقد يصير يكثر خروجه، وقد تختلط وتتطلب عادتها، تأتي يومين تنقطع بعد يوم وتنقطع بعد 3 أيام، وتحدث في مشاكل كثيرة. هذا يجب أن يجتنب لما فيه من المحاذير، وإذا كان ولا بد فهذا استعمال العزل أفضل، أو أنواع من الحبوب التي لا تضر المرأة، مع أن استعماله فيه نوع كراهة كما ذكر أهل العلم. فإذا اختلطت عليها ترجع إلى العادة، ثم اغتسلي وصلي، أي إذا انقطع. وفي رواية ثانية وليست بالحيضة، يعني هذا الدم ما هو حيض، ليست بالحيضة. نعم، فإذا أقبلت الحيضة أي جاءت، فداء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فإذا ذهب قدرها أي عددها. نعم، فاغسلي أنت الدم وصلي، أي تغسل دم الحيض وتصلي. وفي ضمن هذا الأمر بالاغتسال كما سبقت الرواية الأولى. فهذا باختصار ما يتعلق بشرح الحديث، وثمة فوائد تستفاد من الحديث نذكرها إن شاء الله في درس قادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.